خمسة إذاعة تقدم العم بهي. أشعار وأداء بهي الدين عبد اللطيف. بعنوان محدش من الحمير في البيت مصدق ان انا عجزت واني كبرت واصبح النظر شيش بيش وسمعي مفيش وامبارح انا كعبلت وظهري وجعني من الوقعة ده غير ما في وشي اتخرشنت ورغم الخضة والدمعة لقيتني ضحكت عشان واخد على الخبطات ومتعود على الإصابات ودي في كل حين وقعة وأكبرها دليل الست. محدش من الحمير في البيت مصدق إن أنا عجزت يدق الباب أقوم أفتح بتاع النور وتاني الباب أقوم أفتح وتاني وتاني دمي يفور وأقوم ممرور أقول لو شقة من غير باب وبطل شغلة البواب ولاقي واحدة شحاتة وطلعالي سابع دور وغي علي تستنكح تقول لي يا فندي أستفتح وألمح العيال قاعدين ومسألين ألاقي كل مستلوح أفكر إن أبيع الباب ولا أدخلش في أي عتاب. محدش من الحمير في البيت مصدق إن أنا عجزت. رياضة كل يوم الصبح بتبعدني كتير من الهم وتجري في جسم الدم ودولة نشرة الطلبات وموال الكلام السم كانت تبقى الحياة حلوة كانت تبقى خفيفة الدم. يا عبدو هات لبن وإياك يا عبدو عد على السباك يا عبدو خد بتاعة الفول يا عبدو رد على المحمول يا عبدو اوعى تنسى العيش يا عبدو ابقى هات قرايش. يا عبدو أصبحت نكتة بتحكيها العيال في البيت وعبدو أصبح المسخة وأصبح في البلد معروف عبدو أصبحت غنوة يغنيها إسماعيل بخلوف. محدش من الحمير في البيت مصدق إن أنا عجزت. القصيدة بعنوانها أو. الصيف دخل شقتي ما قلتلوش مرحب لأن كان خسرته يدخل بلا استئذان ويجيب معاه شلته ناموسه والدبان وانفاسه بتلهلب ولأن غايب بقاله كتير قررت أستحمله من الظهر للمغرب قعد وطالت قعدته مع إن كان حضرته محتاج شوية ظل وقال لي عاوز أشرب 4 شهور بالتمام ومازال بيتاود وياريت كمان عاجب خلاني أتعصب فطلبت يوم الشتاء يعدل ميزان الجو ضحك فبان سنانه وطلع لسانه وقال لي هأو. العم بهي. أشعار وأداء بهي الدين عبد اللطيف.